فيحجر عليه لا يتصرف في ماله بأكثر من الثلث، وذلك مراعاة لحق الورثة. والمرض مرضان: المرض الذي له أحكام الحجر وأحكام عدم وقوع الطلاق هو المرض المخوف الذي يظن معه غالبا موته، كالأمراض الفتاكة وأمراض الكبر، هذا يسمى بالمرض المخوف. وهذا المرض المخوف أو المرض الذي لا يرجى برؤه له أحكام غير المرض غير المخوف أو المرض الذي يرجى برؤه أي براءته منه. فالذي يحجر عليه في المرض هو المرض المخوف، فلا يتصرف بأكثر من الثلث مراعاة لحق الورثة. قال: وقن ومكاتب، يحجر على القن والمكاتب لحق سيده، ويحجر على المرتد وهو الذي كان في الأصل مسلما ثم ارتكب ناقضا من نواقض الدين، أو أنه ترك الإسلام باختياره. فتركة هذا المرتد أي ماله من بعده فيء لا يستحقه ورثته لاختلاف الدين بين الوارث والمورث، وإنما يكون لبيت المال، فيحجر عليه لئلا يتصرف في تركته تصرفا يقصد به إتلاف هذا المال فيفوتها على المسلمين. ومشتر بعد طلب الشفيع، فإذا كان الشفيع أي الشريك له في شخص مشاع مشروعا فيه فيحجر عليه لحق الشفيع. هذا من حجر عليه لحق غيره. وسيأتي أحكام تفصيلية في الحجر على المدين في فصل مستقل. النوع الثاني محجور عليه لحظ نفسه، كالحجر على الصغير ورث من أبيه أو من أمه مالا فيخشى أن يضيعه، يضيع هذا المال فيحجر عليه. ومجنون وسفيه، الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يعقل، والسفيه حتى يرشد. قال الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم، فقال أموالكم يعني أموالهم، وأضافها إلى المخاطبين ليراعوها، يراعوا أموال هذه هؤلاء السفهاء كما يراعون أموالهم، في قول الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال السلف: هي في مال اليتيم لا تؤته إياه وأنفق عليه منه حتى يرشد، ولهذا لا يصح تصرفهم قبل الإذن، أن يأذن وليهم بتصرفهم فيه. ومثله قول الله جل وعلا في الآية بعدها: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، ابتلوهم يعني اختبروهم، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. دل على أن السفيه وهو من لا يحسن التصرف لا في نفسه ولا في ماله رشده هو بأن يحسن التصرف. ذكر الآن هذا المحجور عليهم لحظ أنفسهم: صغير ومجنون وسفيه. الصغير عاقل لكن لا يدرك كثيرا من الأمور، قريب منه السفيه، يأتي بعدهم المجنون، يأتي بعدهم المجنون، فالمجنون من باب أولى، ومن المجنون المعتوه، فإن من أنواع السفه، وهذا وجد، أن مجنونا يذهب يشتري بماله حطبا فيوقد فيه، ليش؟ يقول بشب النار بس، هذا من السفه ومن عدم تقدير المال قدره. فهنا حجر عليه لحظه لمصلحته، حجر عليه لحظه أو لمصلحته. من القضايا الشهيرة الآن التي يسأل عنها حجر الأبناء على آبائهم، وهو نوعان: حجر عقوق يتهمون أباءهم بالسفه وهم ليسوا سفها لكن ليستعجلوا المال والميراث، أو يكون الأب مقتر على أولاده. النوع الثاني أن يكون الأب في كبره كالسفيه أو كالمجنون أو كالمعتوه لا يحسن التصرف. ولا تزالون تسمعون أنواعا من قصص الناس وأحوالهم في المحاكم في هذا المعنى. فلهذا شرع في الشريعة أن السفيه يحجر عليه، كل من كان سفيها أو أشد منه فيحجر عليه. ذكر الشيخ الآن أحكام الحجر على المدين، قال: ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل. المدين علي يطلب ناصر مليون، فلا يجوز الحجر على ناصر حتى يحل أجل الدين، يطلبه بعد سنة، لا يجوز أن يحجر عليه قبل ذلك إلا في أحوال يأتي بيانها. ليه؟ لأن الدين إنما يحل أن يلزم الوفاء به عند حصول أجله، فتستحق المطالبة بالدين عند تمام الأجل. متى يجوز أن يطالب بالدين قبل أجله؟ لكن لو أراد، أي المدين، سفرا طويلا، بمعنى أن الدين يحل قبل قدومه من هذا السفر، فيجوز للغريم وهو الدائن منعه من السفر حتى يوثق دينه برهن يحرز. ما هو بيأخذ الدين، يوثقه برهن يحرز أو بكفيل مليء. الكفيل، مر علينا الكفيل هو الضمان بالمال، مليء يخرج الكفيل إيش؟ المعسر. وكذلك يلتحق بالمعسر الكفيل المماطل ولو كان في نفسه مليئا. لهذا الغريم صاحب الدين أن يمنع المدين من السفر حتى يوثقه برهن يحرز أو بكفيل، لأنه ليس له تأخير الحق عن محله في السفر، تأخير للحق عن محله. ولا يحل دين مؤجل بجنون. الدين المؤجل بأجل لا يحل إذا جن الدائن أو جن المدين، لأن الأجل حق لا يسقط بجنونه. لا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم، أي وثقوا دينهم ورث إذا مات المدين، فلا يحل الدين إذا وثق الورثة هذا الدين برهن يحرز أو بكفيل مليء. لماذا؟ لأنه لم يحل أجله، وإن كان الدين مرسلا لا أجل له جاز أن يطالب به المدين وأن يحجر على المدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، أي قام الورثة مقام المدين الأصلي. ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه. يجب على المدين الذي استدان المال وهو قادر على الوفاء، ليس عاجزا معسرا، يجب عليه أن يفي بدينه الذي عليه بالحال، بدين حال أي حل عليه فورا، أي من غير أن يماطل أو يسوف أو يؤجل. متى يجب ذلك؟ إذا طلبه ربه أي صاحب الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. من الغني؟ المدين القادر على الوفاء. مماطلته، تسويفه، تأخيره هذا ظلم. أحسن إليك الدائن فأعطاك المال دينا، فلا يجوز لك أن تماطله أو تؤخره عن وفائه. وقد جاء الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يأخذون أموال الناس قرضا واستدانة ثم يماطلون بها، فقال الذي يأخذ أموال الناس يريد أداءها أن يقصد أن يؤديها أدى الله عنه، والذي يأخذ أموال الناس لا يريد أن أداءها لم يؤدي الله عنه، وتوعده عليه الصلاة والسلام. وأكثر القضايا الآن في محاكم التنفيذ وفي الحقوق هي في أمور الديون من هؤلاء اللؤماء الذين أخذوا أموال الناس ولا يقضونها ولا يبالي بالدين، الحلال ما حل بيده بس يبلع من فلوس الناس، وهذا كثير للأسف يزداد، وازدياده من علامات الساعة أنه تفقد الأمانة، لأن المال عند المدين أمانة للدائن لرب المال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وإن مطله، أي مطل المدين الدائن حتى شكاه، شكا من؟ رب الدين المدين، وجب على الحاكم، والحاكم هنا يشمل القاضي والأمير، أمره بوفائه، أي أمر المدين المماطل بالوفاء، فإن أبى حبسه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الحديث عند أهل السنن أنه قال: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. اللي يعني المماطلة، الواجد الذي يجد الوفاء فخرج بذلك المعسر، ظلم يحل عرضه أن يشتكيه، يقول: ترى فلان ظلمني. وعقوبته، العقوبة بالجلد، بأخذ ماله قصبا وبيعه ليوفى غرماءه، ومن العقوبة السجن. ومن تأمل في تاريخ الإسلام وجد أن السجن لم يعرفه المسلمون إلا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سجن، وكذا في عهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر حتى اتخذ سجنا، أول سجن بئر، فإنه حبس الشاعر المقذع الحطيئة، حبسه في بئر لما اشتكى الزبرقان ابن بدر الحطيئة إلى أمير المؤمنين عمر، إن حبسه في بئر ما عندهم سجون، ولهذا استعطف الحطيئة عمر رضي الله عنه في قصيدته الشهيرة المشهورة: والحطيئة من قرادتها يا أخواني ما خلى حدا إلا وهجاه، هجا زوجته هجاء مقذعا، وهجا بنته، ثم هجا نفسه. ما هو بعيد عنه في الزمان اللي ما هو بعيد حمدان الشويعر اللي ما خل أحد إلا وذمه. قال الحطيئة وهو شاعر فحل وكان أولاده قريبا من الزلف الآن، قال مستعطفا عمر: ماذا تقول لأطفال بذي مرخ؟ ذي مرخ هو وادي مرخ الشهير اللي حول من أعلى سدير ويسيح ويفيض في فيض أسبلة، وفيه المرخ وهو قليل في نجد كثير في غيرها، المرخ النبت المعروف كثير في الساحل في أودية جبال تهامة، سواء الأودية من جهة تهامة أو من جهة نجد، في تبالة جهة بيشة لكنه في جهة نجران، لكنه في نجد قليل. قال: ماذا تقول لأطفال بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في بئر مظلمة، يرويها بعضهم في قعر مظلمة، فاغفر فداك جميع الناس يا عمر. ثم إن عمر رضي الله عنه اشترى دارا لأحد الصحابة قريبة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذها سجنا، وصار أكثر عمل أهل العلم على السجن. ولهذا نص عليه المتأخرون أن لي الواجد ومماطلة المليء القادر تجيز شكواه عند القاضي، والشكوى فيها نيل من عرضه وتبيح عقوبته، ولهذا نص على السجن أن العقوبة بسجنه، وليست العقوبة خاصة بالسجن، بل تكون بأن ولي الأمر يحجر على هذا المال، عرف أن المدين مماطل وعنده عمارة، يجوز له أن يحجر على العمارة وأن يهدده: إن لم تفي بعنا العمارة وأوفينا دائنيك، والزايد إن زاد شيء أرجعوه إلى صاحبها، إلى صاحب العمارة. هذا من عقوبته. والنبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل، هذا العالم الذي هو من أعلم الصحابة، وباع ماله في دينه الذي طالب به غرماؤه. وجاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب، قال: ألا إن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج، فأدان معرضا، فأصبح وقد رين به، أي أحاط به دينه، فمن كان له عليه دين فليحضر غدا، فإنا بائعون ماله وقاسموه بين غرمائه. رواه الإمام مالك. هذا من عقوبته. طيب، يقول: وإن مطله، أي مطل المدين الدائن، حتى شكاه الدائن، وجب على الحاكم أمره بوفائه، فإن أبى حبسه ولا يخرجه، أي من حبسه، حتى يتبين أمره، أمر هذا المدين هل هو معسر، فإن تبين أمره بالإعسار أخرج، أخرج وحكم عليه بالإعسار. والمعسر اللي ما عنده شيء وثبت أن ما عنده شيء يطلق ولا يبقى في السجن، لأن إبقاءه في السجن ليس فيه مصلحة لا لصاحب الدين ولا للمعسر نفسه، فمتى ما اجتمع له مال طالب به دائنه حتى يتبين أمره، إما أنه معسر أو يبر المدين بوفائه، أو أن الدائن يبرئه. فإن كان ذو عسرة، أي كان المدين معسرا تبين وثبت إعساره، وثبوت الإعسار الآن بماذا؟ بالشهود، فيصدر الحاكم الشرعي سقطا بأن فلانا معسر. ومن الإعسار ما يسمى الآن بالإفلاس، يحكم بأنه مفلس أي معسر، غير الإفلاس في الشركات، فالإفلاس في الشركات شيء آخر، لأنه يحكم على الشركة بأنها مفلسة وإن كان لها أعيان وعروض، فالإفلاس في نظام الشركات المعاصر غير الإفلاس وهو الإعسار عند الفقهاء، بين ذلك عموم وخصوص. وإن كان ذو عسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا، فإنه ما دام معسرا لا يطالب بالدين ولا يجوز بقاؤه واستمراره في السجن ولا الحجر عليه، إذا ثبت أنه معسر، لقول الله جل وعلا في آخر البقرة: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي فإنظار وتأخير وتأجيل إلى ميسرة إلى أن يتيسر له مال. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي أصيب في ثماره: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، لأنه معسر. وقد جاءت الشريعة الغرة بالأجر العظيم المترتب على إنظار المعسرين وإمهالهم. المعسر اللي ما عنده، لكن المدعي للإعسار لا يرده هذا المقام. المعسر اللي ما عنده جاء الفضل العظيم في إنظاره، وقال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة، رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد جيد. ومن أنظر معسرا أنظره الله جل وعلا، هذا إذا أنظره، فكيف إذا عفى عنه؟ فهذا أعظم أجرا، لأنه فرج عن المسلم كربة. ومن جميل ما يتناقل من الأخبار عن الآباء والأجداد رحمهم الله في فعل كرمائهم لا لؤمائهم، أنهم كانوا يدينون الناس، يدينونهم المال ويكتب عليه في دفتره أو في ورقته، فربما جاءه هذا المدين معتذرا أن ما عنده شيء، وربما تهرب المدين أن يواجه هذا الدائن فيتسدد عنه في الطرقات أو في المسجد أو في مجامع الناس، لأن ليس عنده وفاء، ومعروف هذا الدائن في بطنه. ماذا يصنع هؤلاء الكرماء؟ إما أنه يرسل إليه فيخبره بأنه أنظره، أو أنه تنازل عن دينه وربما قطع الورقة وربما أحرقها، أو ضرب كما في دفاترهم القديمة يضرب على الدين. وهذا الفعل من صنائع المعروف الجليلة العظيمة التي لا تفوت، لا تفوت عند الله سبحانه وتعالى. وقد عرف بها الكرماء لا اللؤماء، عرف بها الأجواد الأوفياء لا المرائين المهايطين. وسلوا كباركم يخبرونكم عن أمثال هؤلاء، ليسوا بالقلة بل كثيرون. وفي هذا الزمان وجد مثل هؤلاء، لكنهم في ندرة بين هؤلاء اللؤماء لا مدعين الإعسار، وكذلك الذين لا يصبرون على الناس المستحقين. ولم يجعل المفسد للمصلح ميدانا للخير. قال: وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم. الغرماء الدائنون طلبوا من الحاكم أن يحجر على من لا مال له، المدين المعسر، أو له مال لكن هذا المال لا يكفي لأن يفي بدين الغرماء. لزم الحاكم إجابتهم لهذا الأمر، ودليله ما جاء في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل وباع ماله. قال: وسن إظهار حجر لفلس، إذا حجر على أحد لفلسه لعسره يسن إظهار ذلك لئلا يتعامل الناس معه، لا يدينونه لا يبايعونه، لأنه ليس عنده الوفاء، ليعلم الناس بحال هذا الذي حجر عليه للفلس. وكذلك من حجر عليه لسفه سن إظهار ذلك حتى لا يتعامل معه الناس فتضيع أموالهم. طيب، إذا لم يفي مال المدين الباقي لدينه وش يسوى فيه؟ هل نقول اشتغل عند من بقي له عليك دين، أو لا يجبر بذلك؟ وش رأيكم؟ إنسان عليه دين 1,000,000 ريال وما عنده إلا سيارة تسوى 200,000، لا تكفي بالدين كله، فأخذ صاحب الدين السيارة بقي عليه 800، مقابل 800 وش يسوي؟ هل يجبر على أن يعمل عند هذا صاحب الدين أو لا يجبر؟ يجبر، لا يجبر. ليه؟ يجبر ولا ما يجبر؟ لو أجبرناه ويشتغل عنده يبعطيه بالشهر 2,000 ريال، قسم 800,000 على 2,000 سنين، كم فيها؟ كم سنة؟ عمره يلا 800 تقسيم 40 تقسيم إيش؟ 2 400، قسم 400 على الأشهر على 12. هاتان روايتان في المذهب أصحهما أنه لا يجبر أن يعمل عنده، للحديث أن رجلا أصيب في ثمار أخذها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال عليه الصلاة والسلام خذوا ما وجدتم، أي ما بقي من ماله، وليس لكم إلا ذلك. أخرجه مسلم في الصحيح، أخرجه مسلم في الصحيح. والرواية الأخرى أنه يجبر على أن يعمل عند دائنه، لما جاء أن رجلا قدم المدينة وذكر أن وراءه مالا فداينه الناس وهو يكذب ما وراءه مال، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقا وباعه بخمسة أبعرة، لكن هذا الحديث فيه ضعف. نعم. فصل. وفائدة الحجر أحكام أربعة، أحدها تعلق حق الغرماء بالمال، فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق، وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح، وطولب به بعد فك الحجر عنه. الثاني. نعم، خلنا نأخذها واحدة واحدة. فصل. هذا الفصل ذكر الفقهاء فيه آثار الحجر، أي الآثار المترتبة على الحجر على السفيه أو على المدين، وآثاره المشهور عنها أربعة، قال فيها رحمه الله وفائدة الحجر أحكام أربعة. الأول، الحكم الأول أنه تعلق حق الغرماء بالمال، فيباع مال هذا المحجور عليه في مقابل وفاء ديونهم، فصارت حقوقهم متعلقة بهذا المال كالرهن. طيب، إذا تعلقت حقوق الغرماء بهذا المال، قال فلا يصح تصرفه فيه بشيء، لا يجوز لمن حجر عليه أن يتصرف في ماله، لا بأن يبيعه أو يهبه أو يوقفه، لأنه حجر حجر عليه بهذا المال. طيب، إنسان عليه دين 1,000,000 وعنده لكزز سيارة تسوى كم؟ 300 ولا 500؟ طلع للحرب رجال، تعرفون أسعار السيارات. نفرض أن هذه السيارة من أفخر أنواع اللكزز، 400,000. طيب، 400,000 فحجر عليه، هل له أن يبيع اللكزز؟ ليس له أن يبيع السيارة، وهذا معنى قولهم فلا يصح تصرفه فيه أي في ماله بشيء ولو بالعتق. نفرض أن عنده عبيد قال بعتقهم، عتقه لا يمضي. ولهذا الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أعتق عبدا له وعليه ديون، لم يمضي النبي صلى الله عليه وسلم اعتاقه، بل باع عبده ووفى من قيمته لغرمائه. قولهم فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق، ولو إشارة للخلاف في المذهب، خلاف القوي. وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح، ما باع السيارة لكن هذا الذي عليه دين مليون وعنده اللوكسس اسمه محمد، قام وشرى بالذمة وباع بالذمة، قال ترى شريت أرضك يا فلان ومزرعتك يا فلان، صح شراءه، لكن هذا الشراء لا ينفذ وبيعه لا ينفذ إلا بعد فك الحجر عنه. وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار، قال نعم أنا أقر أن لك علي 500,000، صح إقراره لكن لا يطالب بهذا الإقرار أو بقيمة الشراء، وطولب به بعد فك الحجر عنه لأنه حق عليه، ومنعنا تعلقه بماله لحق الغرماء الذي سبق حق هذا الذي باع منه أو أقر له بالمال. هذه الحالة الأولى من ترتيب أحكام الحجر، حفظ مال الغرماء. الحالة الثانية والحكم الثاني، نعم الثاني، أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها بشرط كونه لا يعلم بالحجر، وأن يكون المفلس حيا، وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، وأن تكون كلها في ملكه، وأن تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، ولم تزد زيادة متصلة، ولم تخلط بغير متميز، ولم يتعلق بها حق للغير، فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع. هذا الحال الثاني، أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق به. بعت الإنسان سيارة جمس، وبلغك أنه حجر عليه، وسيارتك بعينها التي بعته إياها موجودة عنده، فأنت أحق بها، ولا تدخل هذه السيارة في جملة ماله الذي يطالب به الغرماء إذا ثبت أنك بعته السيارة ولم يفك. قال ومن أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه، أقرضته السيارة، فهو أحق بها، لما رواه الجماعة. من الجماعة؟ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، يقال لهم الجماعة ويقال لهم السبعة، وهم أصحاب السنن الأربعة مع صاحبي الصحيحين مع الإمام أحمد، هؤلاء الجماعة يقال لهم السبعة. طيب من هم التسعة؟ التسعة ينضاف إليهم الدارمي ومن؟ ها؟ ومالك في الموطأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. هذه الحالة الثانية، فلا يدخل صاحب هذا العين المقرضة أو المباعة، صاحب الجمس، لا يدخل في جملة الغرماء والدائنين. ولهذا قال بشرط كونه لا يعلم بالحجر. يوم يبيعه الجمس يوم يقرضه لم يعلم بأنه حجر عليه. وأن يكون المفلس حيا. ليه؟ لو كان ميت لم تندرج عليه الأحكام، بقوله أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس. وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، ما يكون عطاه بعض المال، عطاه نصف قيمة السيارة، إذا أعطاه نصف قيمة السيارة فإنه لا يدخل في أخذه بعينها، لأن اللي باقي النصف الآخر دين في ذمته، فدخل مع عموم الغرماء، مع عموم من؟ الغرماء. ودليل ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد: أيما رجل قد أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا، ولم يكن قد اقتضى أي أخذ من ماله شيئا فهو له، فإن كان في حديث في رواية أخرى فإن كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة أو فهو أسوة الغرماء. من الشروط أن تكون كلها في ملكه، تكون السيارة هذه كلها في ملك هذا الغريب، ما باعها على أحد أو رهنها أو حطها مهر، لقوله العموم قوله من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، وهذا لم يجده عنده، لم يجد ماله عنده. وأن تكون بحالها أي لم تتلف أو تتغير، للحديث من أدرك متاعه بعينه. قال ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها. أعاره 100 صاع حنطة، ثم يوم جاء لقاه طاحن الحنطة، خليها إلى دقيق، تغيرت صفتها، انتقلت من كونها بر حب إلى طحينا، أو عطاه قماش ثم انقطع القماش إلى ثياب، أو باعه جمس قديم فجاء وفكك خلاه إيش سكراب، أو خلاه قطع غيار، فهذا تغيرت صفة المدين بما زال عنها اسمها. قال ولم تزد أي هذه العين التي عند هذا المفلس زيادة متصلة كأن تكبر، عطاه جفره وصارت إيش عنز، عطاه بكره وغدت ما شاء الله غدت ناقة، عطاه قعيد حوار وصار فحل، لم تكبر أو تسمن، فلم تجد زيادة متصلة. ولم تختلط بماذا؟ قال ولم تختلط بغير متميز. فإن اشترى مثلا زيت وخلطه بزيت آخر، أو اشترى عسل وخلط حط زهور مع سدر مع طلح مع عسل برسيم مع عسل قطن وخلطها مع بعضها، فإن اختلطت بمتميز اشترى زيت وخلطه مع عسل أو سمن فهذا متميز. ولم يتعلق بها حق للغير بأن تخرج من ذمته لذمة غيره، سواء ببيع أو هبة أو تنازل، متى وجد شيئا من ذلك وجد شيء من ذلك، أن اختلطت بغير متميز أو تعلق بها حق لغير أو زادت زيادة متصلة أو تغيرت صفتها بما تحيل اسمها، لم يجز له أن يرجع بعين ماله لتغير عين المال. أخذا بالحديث من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، كما سبق في الحديث الذي رواه الجماعة. هذه الحالة الثانية وأحكامها. الحالة الثالثة، نعم، الثالث يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم. ثم إن ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه، ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم وما يتجر به وآلة حرفة، ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. الحكم الثالث أنه يلزم الحاكم، والحاكم هنا إما القاضي أو يسمى الآن قاضي التنفيذ أو ولي الأمر، يلزمه قسم مال هذا المفلس الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه، ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. يقسم ماله الذي من جنس الدين، ويبيع الذي المال الآخر الذي ليس من جنس الدين. مثاله: أحمد استدان 1,000,000، أخذ من علي 300,000، ومن ناصر 300,000، كم هذه؟ 600، وأخذ من حسين 400,000، كم المجموع؟ 1,000,000. جاء هؤلاء علي وناصر وحسين، طالبوا محمد بدينهم، قال: ما عندي ما أفيكم. قدموا على الحاكم الشرعي مستنداتهم فثبت، حجر الحاكم عليه، وجد في البنك له 500,000. من هي له 500؟ لهذا المعسر، لهذا المدين، وهو محمد. وجد له مزرعة، طيب 500 كيف يوزعها؟ 500 بالنسبة إلى 1,000,000 كم؟ النصف، يعطي كل واحد من هؤلاء نصف دينه، فيعطي علي 150 نصف 300، ويعطي أحمد صاحب 300 150، ويعطي حسين صاحب 400 200. طيب وباقية ماله؟ يبيع مزرعته. هذا معنى قولهم يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين أي نقدي، وبيع ما ليس من جنسه. يلزمه أن يبيع المزرعة، باع المزرعة، فالمزرعة جابت 600,000، يعطي كل واحد منهم بقية دينه، فيعطي علي 150 مع 150 الأولى استوفى دينه، ويعطي أحمد أو عفوا ناصر 150، هذه 300، باقي 300، يعطي من؟ حسين 200، باقي كم؟ باقي 100. من يعطي 100؟ يعطيها هذا المعسر، يقول طش فارج انقلع، لأنه لم ينف الناس دينه. ولهذا أذكر لما درسنا هالمسألة أراد الشيخ جزاه الله خيرا أن يشحذ همة الطلبة، فقال: إذا أعطى كل واحد من هؤلاء مستحق دينه وبقي شيء أعطاه إياه، شافهم غافلين، قالتهم قلت تفل بوجهه، تفو عليك، اطلع برا. فهذه تنشط الطلاب وإن لم ينص عليها الفقهاء. وضحت لكم يا أخي؟ لأن التصور في هالمسائل أحيانا يبعد. سم أقول ما عاد تنسى المسألة هذه، تصير واضحة. ها؟ أقول اتضحت جدا، ما عاد تنسى لما تفل بوجيههم، والله ابشروا بالذي تفل وتفل بوجيهكم. إذن يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين أي نقدي، أو أعطاهم ذهب عنده ذهب، وبيع ما ليس من جنسه، ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، ولا يلزمهم بيان أنه لا غريم سواهم. لا يجب على هؤلاء الغرماء علي وناصر وحسين أن يثبتون عند الشيخ أن ما في غريم لمحمد سواه، لا يلزمهم ذلك. طيب، اتضح أن فيه غريم منصور، غريم رابع، سواء علمه هؤلاء الغرماء علي وناصر وحسين أو لم يعلمه. جاهم منصور قال أنا أطلبه 100,000، وثبت ذلك، أثبته. يرجع الحاكم إلى هؤلاء فيأخذ منهم بقدر نسبة 100,000، 100,000 إلى المليون تسع، يأخذ من علي تسع، ومن هذا ومن هذا، حتى يأخذ منها بقدر حصة دين الغريم الذي ثبت. ولا يلزمهم بيان أنه لا غريم سواهم. ثم إن ظهر رب دين حال، لا بد أن يكون الدين اللي ظهر دين حال ما هو مؤجل، رجع على كل غريم بقسطه، لأنه لو كان حاضرا معهم قاسمهم، لو كان حاضرا معهم قاسمهم بذلك. أما إذا كان الدين ظهر منصور بدين مؤجل بعد سنة سنتين، فإنه لا يحل هذا الدين بالفلس كما سبق. طيب، إذا حكم الحاكم على مدين بأنه معسر، حكم عليه بأنه مفلس، قال ويجب أن يترك له أي للمفلس ما يحتاجه من مسكن، فبيته ما يباع إلا إذا كان بيته قصر، فإنه يباع وينزل في بيت آخر حتى يوفى منه غرماءه. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم، ولم يأمر ببيع بيت ذلك المفلس. ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم، الخادم هنا الرقيق، وهو بيستخدم له شغاله وسواق، لا، الخادم هنا الرقيق، إذا كان يصلح لمثله، مثله يعيش على الخادم الذي يخدمه. أما إذا كان هو داقه الفقر ويوم اغتنى راح وجاب له رقيق، فهذا لا يبقى له، يباع رقيقه. إنما خادم بقيد يصلح لمثله. وش بعد؟ وما يتجر به، إن كان تاجر يترك له شيء من المال حتى يتجر به ويرتفع. ولهذا يقول الإمام أحمد يترك له قدر ما يقوم به معاشه، ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة، يترك له ولعياله، عياله يعني من يعول، والديه زوجاته أولاده، أقل نفقة مثلهم، ينظر إلى أقاربه أخوانه أعمامه أخواله بني عمه بني خاله، كم نفقاتهم؟ قالوا والله لمثله كل واحد يكفي 500 ريال، فيترك لهم هذه النفقة التي مثل أقلهم، ما هو مثل أكثرهم، مثل أقلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. هذا الحكم الثالث. الحكم الرابع نرجئه بعد الصلاة إن شاء الله. في سؤال يا أخواني؟ سم، إذا كان أحد صاحب الدين هذا الشيخ، إذا كان متوفي وليس عنده إلا أبناء، أي، وجاءوا الغرماء بعد سنة سنتين وطالبوا بحقوقهم، إذا كان صاحب الدين أو المدين متوفى ما يحكم له بالفلس، ما يحكم له بالفلس، وإنما ينتقل إن كان له مال للورثة فيطالب به الورثة، إن لم يكن له مال لا يطالب به هؤلاء الورثة، إن لم يكن له مال. وهذا يرجع فيه الحقيقة إلى القاضي في تقدير هذا الأمر، لأن من أهل العلم وهو قول معتبر يقول يتحمل الورثة الغرب كما يتحمل الغن. سم، أي، لا، خذوا ما وجد في قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، أي ليس لكم من ماله إلا الذي وجدتوه، إما نقدا بنقده أو عينا بأن تباع. فإن كان مجموع هذا النقد وهذه العين أقل من الدين سقط الباقي، سقط الباقي إلا أن يتجر بعد ذلك فيوفيهم، يبقى دين في ذمته. سم إيه نعم، السفيه عاقل لكنه طائش، كل ما نزل جوار راح يدبس يشري فيه، كل ما نزل سيارة راح يشريها. إيه نعم، السفيه طائش، ما هم هو عاقل لكن طائش لا يحسن تقدير الأمور. ها ها أي خرج من الإسلام وهو يقيم مع المسلمين ووراه مليارات، لماذا؟ أي لا، المرتد ما له في إلا أن يتوب. طيب هذا المرتد أقيم عليه حد الردة، أقيم عليه حد الردة، أي أقيم عليه حد الردة وعنده 10 مليارات، هل يرث أولاده منه وهو مرتد؟ ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل 3، رق وقتل واختلاف دين، أفهم فليس الشك كاليقين. قال صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وقال لا توارث بين أهلي ملتين شتى. أين تروح 10 مليار؟ فيء للمسلمين في بيت ماله، فيحجر عليه حتى ما يتصرف في هذا المال الذي هو فيء. نعم. إذا لم يكن هؤلاء المفحطون في سيارات اندفعت قيمتها أمهاتهم المدرسات أو الموظفات أو آباؤهم الرخوم أعزكم الله والحاضرين، إن لم يكونوا السفهاء من السفيه إذا؟ نعم، هذه هي السفاهة بعينها، طيشان. ولهذا السفيه يؤخذ على يده ويؤدب، وجزى الله الحكومة لما أغلظت العقوبة على أمثال هؤلاء، استهتار بالناس يسكرون الطريق العام الدائري أو الخط السريع ويبدأ يفحط، وربما أركب معه سفهاء أو أركب معه من السفيهات مثله. إن لم يكن هذا أو السفهاء، من السفهاء إذن؟ السفاهة ظاهرة بينة ليس فيها أدنى إشكال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع انقطاع الطلب عنه، فمن باعه أو أقرضه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره. الرابع من الأحكام المتعلقة ب في الحجر في آثاره وفيما منافعه، أنه بحجر عليه بفلسه ينقطع الطلب عنه، أي لا يطالب بالدين، في قول الله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للغرم في الرجل الذي ابتاع ثمرة ثم أفلس، قال: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فالدين لا يبقى دين في ذمة هذا المعسر، في قول أكثر أهل العلم، في قول بعضهم أنه يبقى ما بقي دين، والصحيح أنه لا يبقى دين في ذمته، في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لكم إلا ذلك. فمن أقرض هذا المفلس أو باعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره، حجر على زيد حجر على زيد فزيد باع واشترى وكان الذي باع معه واشترى معه عالما بأنه محجور عليه، لم يجز أن يطالب زيدا بدينه حتى يرفع عنه الحجر حتى ينفك حجره، لأن الغرم تعلق بعين مال المفلس، وهذا ليس له الرجوع إلا إلى ذمته بعدما يفك حجره، لوجهين: للدليل خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك، ولأنه لا فسخ له لأنه دخل على بصيرة وهو محجور عليه. أما إذا كان لم يعلم أنه محجور عليه فكما سبق أنه يطالبه ماذا؟ بعد فك الحجر عنه. نعم. فصل: ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه، ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه، لا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط، كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه. ومن بلغ سفيها أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشدا فك الحجر عنه ودفع فك الحجر عنه ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحال. وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء: بالإمناء وبتمام 15 سنة، أو بنبات شعر خشن حول قبله، وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض. والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. هذا الفصل في أحكام الحجر على السفيه والصغير والمجنون، وضمنه في آخره بماذا يبلغ الرجل والأنثى وبماذا يحصل ذهاب السفه وهو الرشد. قال: فصل: ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه. هذا في أحكام الحجر لحظ لحظ النفس، يحجر على الصغير لحظ نفسه، وعلى المجنون لحظ نفسه، والسفيه لحظ نفسه. من دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه، لأنه عرف أنه صغير فأعطاه ماله، وأنه مجنون فأعطاه ماله، أو أنه سفيه فأعطاه ماله فأتلفه، فهذا لا يضمنه لأن هذا سفيه صغير سواء علم بالحجر عليه أو لم يعلم. مثاله الآن: من يعطي سيارته لمجنون يروح يفحطهم من فجرها لا يضمنها، أو صغير يعطون الصغار سياراتهم يصدمون الناس، يضمن ما أتلف لكن لا يضمن الصغير ما أتلف من سيارة، وكذا لو كان مجنونا سواء علم أنه حجر عليه أو لم يعلم. ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه، أخذ من الصغير بضاعة أو من المجنون نقدا أو من السفيه مال، الآخذ يضمنه لأنه متعدي بقبض هذا المال من غير أهله. متى يضمنه؟ إلى أن يأخذه ولي الصغير والمجنون والسفيه. لا إن أخذه من المحجور عليه، أخذه بنفسه، لا إن أخذه منه من الصغير والسفيه والمجنون ليحفظه، أخذ منه المال ليحفظ لئلا يضيعه الصغير والمجنون والسفيه فتلف المال ولم يكن هذا مفرط، فإنه لا يضمنه لأنه كالأمين، لأنه كالأمين. مثال: من أخذ مغصوبا ليحفظه لصاحبه فتلف المال ولم يفرق لا يضمن هذا المال. ومن بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد، إذا بلغ الصغير صار رشيد، إذا بلغ المجنون لا يضره، يبقى مجنون بعد البلوغ ولا قبله، لكنه عقل أي ذهب عنه وصف الجنون وصف السفة، فإن الحجر ينفك عنه ولا يحتاج هذا إلى حكم حاكم، والمسألة بغير خلاف، لأن الله جل وعلا يقول فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، قالها بعد قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم. قال ومن بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه ودفع إليه ماله، ومثله المجنون إذا عقل دفع وليه إليه ماله وأشهد على ذلك حتى ما يأتي يقول لا أنت خدت مالي، لا قبل ذلك بحال، لا قبل البلوغ الصغير وقبل العقل للمجنون وقبل الرشد للسفيه. ولو كان أي المجنون والسفيه شيخين كبيرين، ما دام الوصف الجنون فيه فهو سفيه حتى لو بلغ 100 سنة، وكذلك السفيه لو صار عمره 100 سنة وما زال على سفهه يستمر الحجر عليه، إلا الصغير فإنه ببلوغه ينفك عنه الحجر. قالوا والدفع للصغير ببلوغ النكاح أن يكون بالغا، والسفيه بإناس الرشد إذا آنس منه العقلاء رشدا، قول الله جل وعلا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ما هي علامات البلوغ للذكر وعلامات البلوغ للأنثى؟ علامات البلوغ للذكر 3. العلامة الأولى أن ينزل المنية شهوة دفقا بلذة، هذه علامة للذكر وللأنثى، حتى الأنثى لها مني، ولهذا قالت أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. فهو العلامة الأولى بالإمنة لقول الله جل وعلا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، الآية في النور. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، رفع القلم عن 3، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن الصغير حتى يبلغ. العلامة الثانية أن ينبت شعر العانة، وهو الشعر الخشن النابت حول القبل، فإن سعد بن معاذ رضي الله عنه حكم في بني قريظة من اليهود بحكم الله من فوق 7 سماوات أن تقتل مقاتلتهم. من المقاتلة؟ كل من بلغ، فكانوا يكشفون على الغلام الذي لم يخط شاربه، تبين فيه علامة الرجولة، فكانوا يكشفون عليه، فإذا رأوا أنه أنبت شعر العانة أنفذوا فيه حكم الله الذي قرره عليهم سعد بن معاذ. يقول محمد بن كعب القرظي من بني قريظة وأنا مما كشف عن عورتي، فلم يروني قد أنبت فتركوني، فكان من نعمة الله عليه أنه أسلم وصار من طلبة العلم. العلامة الثانية أن يبلغ 15 سنة. قال ابن عمر رضي الله عنهما عرفت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، فعرضت عليه يوم الأحزاب يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، أخرجاه في الصحيحين. ولهذا كتب عمر بن عبد العزيز لعماله ألا يتعرضوا لأحد لم يبلغ 15 سنة. والأنثى كذلك في إنزال المني أو إنبات شعر العانة أو بلوغ 15، وتزيد المرأة بالحيض، فلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، إلا بخمار. واشتهر عند الناس اليوم أن المرأة قد تبلغ 18 سنة ولا تحيض، وهذا قد يحصل، فنقول قد بلغت ببلوغها إيش؟ 15 سنة. إذن الحد الأعلى للبلوغ كم هو؟ 15 سنة، وهو الرشد، الرشد بالبلوغ، إلا أن يكون سفيها فإلى أن يأنس منه العقلاء رشدا، أن يأنس منه العقل إيش؟ رشدا. قال والرشد هو إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا فإن آنستم منهم رشدا، قال هو الصلاح في أموالهم، أن يحسن تدبير ماله، فإن أعطيته مالا تختبره دبر المال وأنفقه كما ينفقه العقلاء الراشدون، لأن الله قال وابتلوا اليتامى، فهذا من ابتلائهم. جاء عن الإمام أحمد أن الجارية لا تعطى مالها حتى تتزوج، والصحيح أنه بالرشد، إذا حصل الرشد وهو الصلاح في المال وأن يصان هذا المال عما لا فائدة فيه فهذا من الرشد. نقف عند هذا الموضع والله أعلم. يسأل سائل يقول إذا مرة واحدة أنفق ماله أو صرف المال فيما لا ينفع مرة واحدة، وأكثر أحواله لا يصرف المال فيما ينفع، فقال أن هذا لا يتعارض مع الرشد، فإن الخطأ وارد، الخطأ وارد. أما إذا كان أكثر تصرف في المال فيما لا ينفع فهذا هو السفه. والله ولي التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.